إخواني الكرام، أعز شيء فيا إخواني الكرام أعز شيء أو أعز شيء على الإنسان في هذه الحياة وأكبر شيء يجب أن يقوم به الإنسان أو يعمله الإنسان هو طاعة الله سبحانه وتعالى وتحقيق الإيمان وتحقيق العقيدة وتوحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالوحدانية في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. فمن حقق هذا الجانب، أعني جانب الألوهية وجانب الربوبية وجانب الأسماء والصفات، ووحد الله سبحانه وتعالى في عبادته وأخلص العبادة في هذا الجانب، ولم يلبس إيمانه بظلم، كان له الأمن في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا بربهم وصدقوا بما جاء عن الله تبارك وتعالى وبما بلغهم عن الله سبحانه وتعالى من كتابه أو من سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، إيمانا كاملا وتصديقا جازما، آمنوا بذلك كله ولم يلتفتوا لقول زيد ولا لقول عمرو ولم يلتفتوا لما سواه سبحانه وتعالى، آمنوا بذلك إيمانا كاملا. ما نتيجة ذلك وما آثار ذلك؟ نتيجة ذلك كان لهم الأمن في الدنيا والآخرة. أمنوا على أنفسهم في الدنيا وأمنوا على أنفسهم في مسائل عقيدتهم وأمنوا على أنفسهم في مسائل دينهم، فلا تزل أقدامهم ولا تنصرف أفئدتهم ولا تزيغ أبصارهم ولا تستمع آذانهم لغير ما صدر عن الله وما صدر عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقفوا أنفسهم وحبسوا أنفسهم واستسلموا لله وانقادوا لله وحده لا شريك له، لا شريك له في شيء، في أي شيء مما يختص به سبحانه وتعالى وفيما يجب أن يكون له سبحانه وتعالى. لا يلتفتون ولا يستمعون ولا يفكرون فيما سواه جل ثناؤه وعظمت أسماؤه وصفاته. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هذا هو ديدن أنبياء الله، وهذا هو طريق أنبياء الله ورسل الله وطريق السلف وطريق الصالحين من خلقه ومن عباده من الإنس والجن، يعبدونه سبحانه وتعالى ولا يشركون به تبارك وتعالى شيئا مهما كان ذلك ومهما صغر، مهما كان ذلك صغيرا كان أو كبيرا، ومهما كان ذلك الشرك أو ذلك المصروف لغير الله أو المصروف من دون الله، مهما كان نوعه ومهما كان صنفه، إذا كان مما يختص بالله تبارك وتعالى كان أمة قانتا لله حنيفا، قانتا لله أمة جامعا لخصال الخير وجامعا لجميع صفات الكمال من الصبر ومن اليقين، كمل هذين الجانبين، أعني جانب الصبر وجانب اليقين، وجمع لصفات تفرقت في غيره ممن كان في عصره أو في وقته صلوات الله وسلامه عليه. وكان أمة على الخير وحده في أول أمره، فكان أمة لله قانتا، أمة قانتا لله تبارك وتعالى، مداوما على طاعته، مثابرا على طاعته وعبادته سبحانه وتعالى، أمة قانتا لله، مطيلا في قيامه، مداوما في صلواته، في تهجده وفي عباداته، قانتا لله حنيفا، حنيفا منصرفا، منصرفا عن كل ما سواه تبارك وتعالى، حابسا نفسه على ربه، مقبلا على ربه تبارك وتعالى وعلى عبادة ربه سبحانه وتعالى، حنيفا مائلا عن الشرك، مائلا عن جميع ما يعبد من دون الله، عن الطواغيت وعن كل ما سواه سبحانه وتعالى، مقبلا على ربه. ولهذا أكد قوله سبحانه وتعالى وبين المراد بقوله سبحانه وتعالى حنيفا، يعني حنيفا طائعا لله، مائلا عن كل ما سواه سبحانه وتعالى، فبين هذا المعنى وبين ما كان عليه وما كانت حقيق وما هي حقيقته وما كانت حقيقته، بينه سبحانه وتعالى بقوله ولم يكن من المشركين، لا في صغير ولا في كبير، لا في صباه ولا بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. وما قال سبحانه وتعالى وما حكاه عنه سبحانه وتعالى في محكم كتابه في قوله تبارك وتعالى فلما رأى الكوكب قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، إلى آخر ما رأى في ذلك، وما قال في ذلك عندما رأى القمر وعندما رأى الشمس. القول في هذا أو المعنى في هذا والمراد في هذا أنه لم يكن مراد الله في هذا وما تدل عليه الآية وما يدل عليه القول الكريم والنص الكريم، هو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن مشركا ولم يشرك بالله شيئا، لا في صباه ولا في كبره، حتى أتاه اليقين صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا والمراد بهذا وما قاله في هذه الآية وما قاله عندما رأى الكوكب وعندما رأى القمر وعندما رأى الشمس، إنما كان ذلك من باب إظهار الحجة على قومه والتدرج في هداية قومه وفي البيان لقومه أن ذلك لا يصلح، أعني تلك الكواكب وما ذكر الله سبحانه في كتابه مما رآه إبراهيم ومما أظهر الله له سبحانه وتعالى في قوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، إلى آخر الآية. فما رآه إبراهيم وما قال فيه ما قال إنما هو من باب إظهار الحجة على قومه ومن باب التدرج في مجادلة قومه ومحاجة قومه ومن باب إظهار أن هذه المخلوقات وأن هذه الكواكب وما سواها لا، مهما كبر ذلك ومهما كان ذلك، لا يصلح أن يكون معبودا من دون الله تبارك وتعالى ولا أن يكون ربا. لماذا؟ لأن الكوكب لا يستقر على حال، والكوكب متصرف فيه فيبرز ويبزغ ويظهر ثم بعد ذلك يغيب ويأفل، فما كان كذلك لا يصلح أن يكون إله، لأن الإله سبحان الإله وهو الذي لا يغيب ولا يتغير ولا يتبدل سبحانه وتعالى، ولا يغفل عن شؤون خلقه، ولا تأخذه سنة ولا نوم. قال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، يخفض القسط ويرفعه، أو كما ورد في الحديث. فالمراد بقوله صلوات الله وسلامه عليه أو قوله صلوات الله وسلامه عليه يبين ما ورد في هذه الآية وما ورد في هذه الكواكب، بأن هذه الكواكب وغيرها من الكواكب كل ما يتغير وكل ما يتبدل وكل ما يطرأ عليه الوجود والعدم، كل ذلك لا يكون إلها ولا يصلح أن يكون إلها. فالإله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والذي بكل شيء عليم. هو الأول والذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم لا يخفى عليه خافية مع عبده ومع خلقه في جميع أموره وفي جميع أحواله، لا يغيب عن الله ولا يغيب عن سمعه، لا يغيب عن الله لا عن سمعه ولا عن بصره ولا عن علمه سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فهذا هو الإله، وهو المعبود سبحانه وتعالى مع عبده ومع خلقه، يرزق ويحيي، يرزق ويعطي ويحيي ويميت، ويعافي ويشفي، ويمرض ويغني ويفقر، وهو المتصرف سبحانه وتعالى. ومع ذلك فهو دائم سبحانه وتعالى، دائم أبدا، لا يتغير ولا يتبدل، لا يطرأ عليه الحدوث ولا يطرأ عليه شيء مما يطرأ على المخلوق. فالله هو الأول الذي لا قبله شيء وليس قبله شيء، والآخر الدائم الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. هذا هو الإله، وهذا هو شأن الإله المعبود سبحانه وتعالى. أما المخلوق الذي لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء، ولا يستطيع أن يتصرف بنفسه، ولا يقدر أن يتصرف بنفسه، فكيف يتصرف بغيره؟ وكيف يعطي أو يخلق أو يفعل شيئا في غيره؟ المخلوق مخلوق، فالمخلوق لا يتصرف في غيره. فهذا الكوكب وهذا النجم الذي أريه إبراهيم ورآه إبراهيم وأراد أن يحاج قومه ويجادل قومه بذلك، بزغ وظهر للعيان ورآه الناس أجمعون، ثم بعد ذلك أفل وغاب. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، الذين يغيبون ويتركون عابديهم ومطيعيهم ومتبعيهم ومن تذلل لهم ومن تعبد لهم ومن استسلم لهم ومن قاد لهم، هؤلاء الذين لا يهتمون بشؤون هؤلاء، ومن كان بهذه المثابة ولا يهتم بشؤون عابديه ولا يهمه شأن أولئك، لا يصلح أن يكون إله. كيف يكون إله وهو بهذه المثابة، الذي يغيب ويذهب ويستتر؟ لا يكون إله. فالإله دائم أبدا مع خلقه، قريب من خلقه، أقرب للعباد وأقرب للمخلوق من نفسه. ورسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه إذا أقسم قال: والذي نفسي بيده. وهذا أمر معروف ظاهر الدلالة وظاهر الوضوح والبيان، فنفوسنا وأمرنا ونواصينا بيده تبارك وتعالى. يقول عبدك في دعائه صلوات الله وسلامه عليه: عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. هذا هو ربنا وهذا شأن ربنا سبحانه وتعالى. فنفوسنا بيده وأمرنا بيده سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يرى جريان الدم في عروق النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء، لا يخفى عليه خافية في سماوات أو في أرض أو في بحار أو في بر. سبحانه وتعالى ما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كل ذلك بعلمه وكل ذلك ببصره سبحانه وتعالى. لا يغيب عنه شيء في كونه، ولا يغيب عنه أمر من أمور خلقه، ولا يتعسر عليه شيء من أمور خلقه. هذا هو الإله وهو الرب تبارك وتعالى. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي، يعني يهدني ربي إلى الطريق المستقيم. يا أيها الناس يقول لقومه ويقول لأمته ولمن أرسل إليهم، يقول يا أيها الناس لئن لم يهدنا الله ولم يوفقنا الله سبحانه وتعالى ويقيمنا على الصراط المستقيم ويهدينا الصراط المستقيم ويهدينا سبحانه وتعالى، لنظل في دنيانا وفي أخرانا. وإذا لم يهدينا الله سبحانه وتعالى ولم يهدنا ربنا لنكونن من الضالين ولنكونن من الهالكين. فعلينا أن نتيقظ، يقول لقومه ويقول كل من قرأ هذه الآية وكل من تدبر وتفحص معاني هذه الآية ومعاني غيرها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لئن لم يهدنا سبحانه وتعالى ولم يصرفنا عن كل ما سواه ويهدينا صراطه القويم ويسلكنا صراطه القويم ويهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، لنكونن من الضالين من الهالكين في دنيانا وفي أخرانا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر مما مضى، أكبر من الكوكب من النجم وأكبر من القمر، هذا ربي هذا أكبر. يريد أن يبين لقومه، وقد تدرج كما قلنا في قومه، وقد تدرج في بيانه لقومه وفي مجادلته ومحاجته لقومه، تدرج في هذه الكواكب وفي ما رآه وأريه من الكواكب ومن النجوم ومن النجم والقمر والشمس، ما أريه تدرج في ذلك من الصغير إلى الكبير إلى ما هو أكبر من ذلك، ولما يأفل بوقت قليل أو يكون وقت بقائه قليلا ثم ما يبقى أطول وهي الشمس. تدرج في ذلك ليبين لقومه وليظهر الحجة على قومه وليبين لأولئك أن ما كان بهذه المثابة وما كان بهذا الشأن فإنه لا يكون إله. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر مما مضى، أكبر من الكوكب وأكبر من القمر. يريد أن يبين لقومه هل هذا الكبير الذي في نظرنا وفيما نراه أكبر مما مضى وأعظم نفعا مما مضى وأكبر فائدة مما مضى، هل هذا رب وهل يصلح أن يكون ربا وهل يصلح أن يكون معبودا؟ هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون، تشركون به وتشركون معه من كل مخلوق ومن جميع المخلوقات، تبرأ من ذلك وتجرد من ذلك وتبرأ من كل ما كان عليه قومه من الأصنام ومن الأشجار والأحجار ومن عبادة غير ذلك من جميع المخلوقات. وقد بين لهم أن هذه الكواكب هم يعبدون الأصنام، قومه يعبدون الأصنام التي ينحتونها ويعبدون الأصنام التي يعملونها بأيديهم كما سيأتي بيانه في الآيات الكريمة. لكن هذه الأصنام المنحوتة وهذه الأشياء المعمولة التي تعملها اليد وتنحتها اليد وتصنعها اليد ويعبدونها وينصبون وينتصبون لها ويجعلونها إلها من دون الله أو آلهة مع الله سبحانه وتعالى، قال لهم هذه الأمور التي أنتم صنعتموها والتي أنتم عملتموها ونحتموها ما هو أكبر منها، أو هناك ما هو أكبر منها وأعظم منها وأكبر نفعا منها وأولى، إذا لو كان ذلك جائز، لو كانت العبادة لغير الله جائزة لكان ما ذكر وما أشار إليه وما نظر إليه يكون أولى بالعبادة من الأصنام. أعني لو كانت عبادة غير الله جائزة، لأن هذا المعمول هذا المنحوت لا يستحق عبادة من أو لا يكون أولى بالعبادة من الآخر الذي هو أعظم منها خلقة وأعظم منها نفعا وأعظم منها كبرا إلى غير ذلك. لكن مع كبر هذه الأمور وهذه الكواكب ومع عظمها وعظم نفعها فهي لا تصلح أن تكون معبودة من دون الله، ولا يجوز أن تكون معبودة من دون الله مهما كان نفع المعبود من دون الله. كواكب كانت أو نار أو سماوات أو أرض أو غير أو أي شيء من دون الله أو غير ذلك مما يعبد من دون الله ومما يزينه الشيطان والعياذ بالله. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من ذلك كله وتبرأ من جميع ذلك عندما أظهر لقومه وأقام الحجة على قومه بأن هذه الأمور لا تصلح أن تكون معبودة من دون الله، تبرأ من الشرك وتبرأ مما كان عليه قومه وتبرأ من كل ذلك عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم الذي قال هذا لم يكن مشركا بالله ولم يشرك بالله عليه الصلاة والسلام، والأنبياء معصومون من الشرك صغيره وكبيره ومن كل ما يخرم المروءة من صباهم إلى رسالتهم من صغرهم ومن ولادتهم إلى أن كلفوا وأمروا بتبليغ رسالة رب السماوات والأرضين. أولئك معصومون وأولئك مبعدون من كل ما يشرك أو من كل ما عن كل ما يعبد من دون الله أو من كل ما يخرم المروءة. ورسول الهدى صلوات الله وصلوات الله وسلامه عليه محمد بن عبد الله عندما بنيت هذه الكعبة وقام قومه ببناء هذه الكعبة وشرع قومه في بناء هذه الكعبة عندما تهدمت في وقتهم وفي عهد وفي سن صغره صلوات الله وسلامه عليه، ذهب هو وعمه لينقلا الحجارة، فقال عمه العباس: يا ابن أخي اجعل رداءك اجعل إزارك على عاتقك ليقيك الحجارة. فلما فعل ذلك ألقي أو طرح على الأرض أو سقط على الأرض صلوات الله وسلامه عليه وقال: إزاري إزاري. فربطه وشده على نفسه فما رؤيت عورته أو رؤيت عورته بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه، هذا وهو في صغره. أما المشركون فكانوا يتعرون وتظهر عوراتهم، لكن رسول الله وجميع الرسل منزهون مبعدون عن ذلك، لأن الله اختارهم لمهمة عظيمة ولأمر عظيم ولشأن عظيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما قاله وما فعله وما صدر منه لم يكن من قبيل الشرك ولم يكن من قبيل الشك صلوات الله وسلامه عليه. وفي تفسير الآية قول آخر يدل أو ما يفيد بأن ذلك إنما كان في أول أمره، وهذا غير صحيح ورأي أو تفسير مرجوح. والذي تدل عليه الآية وتدل عليه النصوص وتدل عليه أحوال الأنبياء ويدل عليه شأن الأنبياء هو ما ذكرناه، وما تدل عليه الآية من أن ذلك كان من باب التدرج في البيان لقومه، ومن باب محاجة قومه، ومن باب مجادلة قومه صلوات الله وسلامه عليه، كان حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه، شاكرا لأنعم الله، شاكرا لله تبارك وتعالى الذي خلقه وأوجده من العدم، والذي أعطاه كل ما يريد كما وأعطى وهذا ما نقول أعطى إبراهيم فقط، وإنما يعطي الله سبحانه وتعالى. خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وأوجد الخلق ورزق الخلق لعبادته وليعبدوه سبحانه وتعالى، وأعطاهم كل ما يريدون وجميع ما يريدون. لماذا؟ ليعبدوه سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الرزاق الذي يرزقنا وهو الذي يعطينا وهو الذي خلقنا وأوجدنا. وقال في الحديث القدسي: خلقتك يا ابن آدم من أجلي، وخلقت كل شيء من أجلك. كل ما في هذا الكون مسخر لهذا الإنسان، مسخر للثقلين للجن والإنس. لماذا؟ إذا كان ذلك وأوجد الجن والإنس وكانت الغاية والحكمة من إيجاد الجن والإنس هي عبادته سبحانه وتعالى، فإذا خلق الله أو فخلق الله سبحانه وتعالى الثقلين لعبادته، وخلق للثقلين كل ما يريدون وكل ما يقوم ويصلح حياتهم ومعاشهم وأمورهم حتى يتمكنوا من عبادته ويستطيعون عبادته سبحانه وتعالى. قال إبراهيم عندما حاج قومه وعندما بين لقومه، عندما كسر الأصنام وأفنى الأصنام وحطم الأصنام، وجاءه قومه وقالوا له: من فعل هذا بآلهتنا؟ وجاءوا بإبراهيم وأوقفوه للمناقشة وأوقفوه للاستجواب، واستجوبوه في ذلك، وبين لهم أو ذكر لهم من باب إظهار الحجة أيضا أنه وأنكر ذلك في بادئ الأمر. لماذا؟ ليبين لقومه وليظهر لقومه أن كل ما يعبد من دون الله لا يستطيع أن يفعل شيئا. قال لهم: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لما جاءوا قالوا: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، لأنه حطم جميع الأصنام وكسر جميع الأصنام وكل ما يعبدونه في ذلك المعبد وفي ذلك المكان، وأبقى كبيرهم وترك كبيرهم ليفعل وليبين لهم أن أولئك وهؤلاء عاجزون، لا يستطيعون فعل شيء ولا يستطيعون القيام بشيء، وحتى النطق لا يستطيعونه. فقال عند ذلك: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ماذا كان حال قومه أو ما هي حال قومه عند ذلك؟ فرجعوا إلى أنفسهم، نعم يعرفون ذلك ويعلمون ذلك ويدركون ذلك، فرجعوا إلى أنفسهم. لكن والعياذ بالله، نسأل الله السلامة من ذلك، غلبت عليهم الشقاوة فقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. عندئذ انتقل عليه الصلاة والسلام وبين عليه الصلاة والسلام أمرا آخر وأمورا أخرى تبين ضلال ما هم فيه وتفاهة ما هم فيه وضياع ما هم فيه وأن ما هم فيه ضلال وهلاك وضياع في الدنيا والآخرة. فبين لهم وقال لهم: أفتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، وما لا يملك لكم شيئا، والذي لا يستطيع أن ينفعكم، والذي لا يستطيع أن يضركم، والذي تعملونه بأيديكم وتنحتونه بأيديكم، كل ذلك أو صفات أولئك هي ما ذكرته لكم من أنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون ولا يضرونني ولا ينفعونني ولا ينفعونكم أنتم ولا يضرون أحدا سواكم، ومع هذا صنعتموهم بأيديكم ونحتموهم بأيديكم، أفتعبدون هذا وتعبدون ما كان بهذه الصفة؟ فلما غلبتهم أو ظهرت حجة إبراهيم عليهم وأدركتهم الحجة وعجزوا عن ذلك، لجأوا إلى أمر آخر، وهذا هو ما يفعله من توغل في الباطل ومن أدركته الحجة أو غلبته الحجة ولم يستطع قولا أو يستطع فعلا. عند ذلك والتجأ قومه إلى عذابه وإلى تعذيبه عليه الصلاة والسلام، بماذا عذبوه؟ بالنار، ويأتينا بيان ذلك. أيضا احتج عليهم وبين لهم أن هذه الأمور وهذه الأصنام لا ترزق ولا تفعل ولا تشفي ولا تمرض ولا تغفر الذنوب. قال لهم إنما أعبد ربي، وبين لهم أنه يعبد ربه سبحانه وتعالى.